السلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به في شرح الكتاب رائعة الإمام سفيان بن عيينة، الحديث مضلة إلا للفقهاء، فهم واستنباط، حجة ومناط. فحوالي 50 صفحة مهدت لشرح هذا الأثر العظيم من الإمام سفيان بن عيينة، فقلت رائعة ابن عيينة والأصل والقاعدة الكلية الكبرى، الحديث مضلة إلا للفقهاء. قال ابن أبي زيد القيرواني المتوفى سنة 386 هجرية في كتابه الجامع في السنن والآداب والمغازي والتاريخ، قال سفيان بن عيينة الحديث مضلة إلا للفقهاء. قال القيرواني يعني أن غيرهم، يعني غير الفقهاء، قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل خفي أو متروك أوجب تركه، غير شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. هذا الذي قاله القيرواني شرحا مجملا على هذا الأثر الحديث مضلة إلى الفقهاء، جاوبت عليه في أكثر من 100 صفحة تفصيلا لهذا الأمر، يعني أن غيرهم، يعني الفقهاء، قد يحمل شيئا على ظاهره، أخذ الحديث ولم يعلم الظاهر، وله تأويل من حديث غيره أو من حديث غيره، هناك حديث وهناك حديث، مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة وحديث بسرة بنت صفوان، من مس فرجه فليتوضأ، وفي رواية من مس ذكره فليتوضأ. فقال قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره. الحديث غيره حديث طلق بن علي، سأل رسول الله أن الرجل في الصلاة أو في بشكل عام يمس ذكره، فهل عليه الوضوء؟ قال هل هو إلا بضعة منك، جزء منك، أنفك ويدك. فهذا الحديث صرف ظاهر التحريم والنهي إلى، لا أقول الكراهة التنزيهية، النبي لا يأتي بالكراهة التنزيهية، إلى الجواز. هل هو إلا بضعة منك؟ فقال هنا قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره. عشرات الأحاديث بل مئات الأحاديث في الأحاديث التي صرفت عن ظاهرها، وسيأتي إن شاء الله في 100 صفحة الباقية من الكتاب. أو دليل خفي لا يدري به، أو متروك أوجب تركه، أو غير شيء مما لا يقوم به من استبحر وتفقه. يعني مثلا أو دليل خفي، حديث النبي في صحيح مسلم في محظورات الإحرام، قال ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما تحت الكعبين. تمام، هذا في صحيح مسلم في المدينة. حديث البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس الكلام بأسلوب آخر، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. والقاعدة الكلية لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي أمام عشرات الآلاف في حجة الوداع، ممن أتى من الكوفة أو البصرة أو الشام، أو أتى من فارس، أو أتى من هنا، أو أتى من هناك، أو أتى من أي مكان، لم يسمع ما قاله النبي في المدينة، وأهل المدينة قليلون، أكثر من 100,000 وأكثر في بعض الروايات كانوا مع الصحابة ورأوه قال هذا، ولا يجوز تأخير بن عن وقت الحاجة. فمن لم يجد النعلين يلبس الخفين من غير قطع لها، لأن القطع فيه مفسدة ولا ضرر ولا ضرار، والأصل عدم الضرر. فهنا الجمع بين الحديثين، هناك حديث وهناك حديث خفي. فظاهر المحدث والذين لا يتفقهون في الدين ولا ينظرون إلى الأحاديث التي خرجت عن ظاهرها أو مسائل وقواعد الأصول التي أدندن عليها دائما، فقال أو دليل خفي أو متروك أوجب تركه، كان يحدث وترك. حديث النبي كان آخر الأمرين من رسول صلى الله عليه وسلم أن ترك الوضوء مما مست النار، كل شيء مسه النار. كان هذا آخر الأمرين من حديث جابر عبد الله وحديث صحيح. فكان في بداية الأمر كان يتوضأ لكل بكل مما مست النار. فقال كان آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتوضأ مما مست النار. فقال هنا أو متروك أوجب تركه غير شيء مما لا يقوم به من استبحر وتفقه. أدلة الأحكام لا يستقيم أن تتكلم في مسألة لم تلملم بها أدلة الأحكام من الظاهر والباطن والعام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم والضعيف والصحيح والناسخ والمنسوخ. هذه قواعد علم أصول الفقه. فقال شيء مما لا يقوم به إلا من استبحر وتفقه. يعني القيرواني قال لما حديث الحديث مضل إلى الفقهاء قال هذا الكلام في ثلاثة أسطر أو سطران ونصف، فجعلته في 100 صفحة لأبين لك معنى الحديث مضل إلى الفقهاء. قال ابن وهب كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا. مالك والليث إمامان في عهد ابن وهب، صاحب الإمام الإمام مالك والإمام الليث بن سعد. قال أهل العلم الليث بن سعد أفقه من الإمام مالك، ولكن كان للإمام مالك أصحابه فنشروا علمه. يعني عندنا المذاهب الأربعة والليث بن سعد أفقه من مالك، ولكن ليس هناك مذهب يدرس كما في المذاهب الأربعة، وهذا فضل الله يؤتيه من شاء. فالشاهد هنا قال كل صاحب علم ليس له إمام في الفقه فهو ضال. يبقى أنت تدرس السيرة، تدرس القرآن، تدرس الحديث، تدرس العلوم الشرعية، وأصل المسألة ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه الفهم والتدبر والوعي والإدراك والبصيرة وكيفية الترجيح بين الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح والناسخ من المنسوخ وهكذا. فقال لضللنا، كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال. الكتب التسعة أصحابهم حفاظ وفقهاء، ولا بد من الجمع بين الفقه والحديث كما بينت في بداية هذا الكتاب، لا بد. فكل الأئمة التسعة هؤلاء حفاظ وفقهاء: الإمام أحمد، الإمام مالك، الإمام أحمد، وكذلك الإمام الشافعي وأبو حنيفة والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي والدارمي والطحاوي، وكذلك الكثير يعني كثير من أصحاب السنن. فهؤلاء كما في الطحاوي معاني الآثار، يعني شرح معاني الآثار، فكل هؤلاء أئمة حفاظ وعندهم من الفقه والأصول الذي يبين لهم ألا يضلوا. فكان الليث بن سعد عنده من الفقه والأصول والحديث، والإمام مالك. فقال كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال، ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث لضللنا، كما بينتك لما سليمان الأعمش كان حافظ كالإمام أحمد مليون حديث بين الموقوف والمرفوع، فلما سئل في مسألة طلب من أبي حنيفة وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة أن يرد في المسألة، محدث وليس بفقيه. نظر الله امرأ سمع منا مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب فقيه إلى من هو أفقه منه. فهذا القول الحديث مضلة إلى الفقهاء لا بد من البيان. قلت أما قول ابن وهب في ابن وهب ففي كتاب القاضي الفضيل ابن عياض ترتيب المدارك وتقريب المسالك، قال لولا أن الله أنقذني بمالك والليث لضللت. قيل له كيف ضللت؟ قال أكثرت من الحديث فحيرني، أحاديث لا أستطيع الجمع بينها. وهذا هو حال الأصولي الفقيه ندندن عليه عشرات السنين، فحيرني فكنت أعرض ذلك على مالك والليث فيقولان لي خذ هذا ودع هذا. فلابد من طالب العلم أن يكون له مشايخ يعلموه، ويبدأ بطلب العلم وليس عنده السعة العلمية التي تبين له ما يجوز وما لا يجوز والصحيح من الضعيف، يتسلسل في مسائل التعليم حتى يشتد عوده. قال: خذ هذا ودع لي، خذ هذا ودع هذا. مكانة ابن وهب عند العلماء. قلت: وابن وهب هو العالم الحافظ الفقيه الإمام صاحب الإمام مالك ابن أنس قال الفضيل بن عياض في ترتيب المدارك، وهو يترجم لأصحاب إمام لأصحاب مالك المقربين. قال: ومن أهل مصر عبد الله ابن وهب ابن مسلم القرشي، توفي سنة 98 و100 هجرية. ذكر مكانته في العلم والفقه والحديث وسماع الأجلاء، لأني بدأت هذا الكلام برسالة افتتاحية ضد، ورسالة ابن حزم باعتراض جد. فقال ابن حزم في هذه الرسالة، سماها الرسالة الباهرة، وبين ضلال ما قاله ابن وهب، وعاب على ابن وهب كيف يضل ما ضللنا إلا بمعرفة الليث وابن سعد، فأين كان الليث ابن سعد قبل أن يتعلم؟ فعاب عليه كلاما شديدا، ولكن بينت بعد ذلك، وهنا أبين أن ابن حزم لم يصب في هذا. ولربما يعني في نفس الرسالة بينت في نهاية الرسالة أن ابن حزم قال كلاما يوافق ما سأقول، ويوافق الحق الذي قال أهل العلم، ونقلت كلام أهل العلم للرد عليه، فكان هناك لربما كان المسألة فيها خلاف اللفظي. قال أبو عمر بن عبد البر: يقولون إن مالكا لم يكتب لأحد بالفقيه إلا إلى ابن وهب. وقال ابن وضاح من أئمة الحديث والعقيدة: وكان يكتب إليه عبد الله بن وهب فقيه مصر. قال الشيرازي: كان مالك يكتب إليه إلى أبي محمد المفتي. وحكى مثله أبو الطاهر وزاد: ولم يكن يفعل هذا لغيره. وقال مالك: ابن وهب إمام، ابن وهب عالم. وقال مالك: وقال أحمد بن حنبل: ابن وهب عالم صالح فقيه كثير العلم، ابن وهب صحيح الحديث ما أصح حديثه. هذا كلام يعني هذا إمام. وقال يوسف بن عدي: ما أدركته الناس فقيها غير محدث، ومحدثا غير فقيه. فقال: خلا عبد الله بن وهب فإني رأيته فقيها محدثا زاهدا. ليه؟ لولا مالك والليث لضللنا. هو كان مثل الذين ليسوا مثلهم، لم يجمع بين الفقه والحديث، فلما جمع بين الفقه والحديث كان إماما وفقيها. فقال يوسف بن عدي: ما أدركته الناس فقيها غير محدث، نظر الله امرأ عن الحديث، ومحدثا غير فقيه. خلا استثنى عبد الله بن وهب فإني رأيته فقيها محدثا كذلك زاهدا. وقال هارون القاضي الزهري: كان أصحاب مالك بالمدينة يختلفون في قول مالك بعد موته، فينتظرون قدوم ابن وهب ويصدرون عن رأيه. يعني لما مات مالك كان ابن وهب يسافر خارج المدينة لأمر ما ثم يرجع، فكانوا إذا اختلفوا في أقوال مالك انتظروا حتى يرجع ابن وهب. فانظر إلى هذه المكانة العلمية والمميزة بما جمعه. وقال ابن وضاح: كان أهل الحجاز يحتاجون إلى ابن وهب في علم الحجاز، وأهل العراق يحتاجون إليه فيه علم العراق. وقال أصبغ من أئمة الحنابلة المالكية: ابن وهب أعلم أصحاب مالك بالسنن والآثار. أصبغ من أئمة المالكية، وهذا وشاهد شاهد من أهلها. قال ابن وهب: الحديث مضلة إلا للعلماء. هذه رواية ذكرها القاضي عياض في تدريب المدارك، غير الحديث مضلة إلى الفقهاء، وهذا هو المشهور. الحديث مضلة إلا للعلماء، والفقه هو العلم كما بين ابن حجر العسقلاني في فتح الباري بشرح صحيح البخاري حديث ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، قال الفقه معرفة قواعد الإسلام، هذا هو المعنى الصحيح المتين، مش قضية فقه تبقى عارف الحيض والنفاس والبيوع والقصاص والمواريث، لا، الفقه فهم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، يبقى فهم يتكلم في الفقه وفي الأصول وفي التفسير وفي الحديث، هذا هو فهم ووعي وإدراك، قال قواعد الإسلام، هذا هو الفقه. ونعم الفقه له علم في مسائل البيوع والمعاملات والصلاة وكذا وكذا وكذا، الأمور العملية غير الأمور العلمية اللي هي التوحيد والمعتقد، تمام. فإذا الفقيه الذي يتكلم في البيوع والحيض والنفاس وكذا وكذا وكذا، لو لم يكن عنده ثروة علمية وملكة فقهية فهمية إدراكية لها وعي ولها بصيرة ولها تحديث ولها تفسير للحديث وشرح الحديث وتفسير للآية ومعرفة الضعيف من الصحيح، كل هذا فقه، لأنك لا تستطيع أن تتكلم في مسألة وتفتي فيها إلا أن تجمع بين هذه الأدلة، أنت تفتي بآية، هذه الآية منسوخة أو غير منسوخة، هذه الآية ما فهمها، ما تفسيرها، الحديث هل هو مرفوع إلى النبي أو موقوف على الصحابة، هل الحديث ضعيف أم صحيح، هل فيه نسخ أم لم يوجد فيه نسخ، هل هو مصروف عن ظاهره أم غير مصروف عن ظاهره، وعند التعارض بين الأدلة ماذا تفعل، هل هو إلا بضعة منك، من مس ذكره فليتوضأ، طب وبعدين، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء في الحيض أن إن أراد، حديث البخاري ومسلم، إن أراد رجل أن يجامع زوجته وهي حائض فليأتيها من فوق الإزار، تمام، هذا حديث في الصحيحين ومشهور. حديث آخر في السنن وإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم زوجات النبي كان كنا يقول كان رسول الله يأمرنا أن تضع إحدانا خرقة على فرجها المكان الذي فيه الدم ويباشرها حتى بين الفخذين وقرب من الفرج. حديث مسلم قال سلمة اصنعوا في الحيض اصنعوا كل شيء إلا الجماع، ما الجماع؟ إدخال الفرج في الدب في الخبل في الرحم، غير هذا. لذلك ابن حزم يعني إمام وما شاء الله عليه يعني لا لا ليس عنده عنده الجرأة العظيمة، قال هو هذا الحديث اصنعوا كل شيء إلا الجماع، قال حتى لو كان الدم يسيل خارج الفرج ولم يدخل داخل الفرج فيجوز له أن يباشر مع الدم، يعني قبل آخر يعني، فالشاهد هنا حتى الدم نفسه يبقى نتن وصعب أو يقضي، يريد أن يقول لك الحلال والحرام تفصيلا. فكل هذه الأمور لا تكون، يبقى ده راجل للفقه وما حدش ياخد منه حاجة تاني، البعيد حمار، ده لا يفهم والله وتالله لا يفهم، شوية جواميس إلا من رحم الله وقليل ما هم، مش ممكن من يرد الله به خيرا نفقه في الدين، إيه ده؟ هو الفقه في الدين إزاي يعني؟ يقول له فقيه مصر، قال إلى أبي محمد المفتي، فقيه ليه؟ عنده حديث وعنده صحة الحديث وضعفه وعنده فهم الحديث وعنده نسخ الحديث وعنده الظاهر من الباطن وكل هذا مجموع كما في كتاب الأخير مفاتيح العلوم ودعائم الديانة، القرآن والسنة والفقه وأصوله، فتلك الأمانة، نسأل الله أن يتمم هذا الكتاب على خير، اللهم أمين. المهم يعني، فالشاهد هنا يا إخوة انتبهوا، دعكم من الشهرة ودعكم من فقهاء الضلال أصحاب اللحى، طبعا ده لابد، ولكن أصحاب اللحى ظاهر ليس بباطن، وتقصير الثياب وهو بيعمل كل فساد، نسأل الله العفو والعافية. فالشاهد هنا لابد من الفهم، ولابد في بداية طلبك أن تدرس كل العلوم الشرعية عند كل المشايخ، شريطة أن يكون من أهل السنة حتى تصل إلى ما وصل إليه الإمام ابن وهب. قال ابن وهب قال الحديث مضل إلا للعلماء. قلت فضل هذه مقولته الأخيرة تعتبر كأختها التي ذكرها القيرواني في النقل السابق بعد كلام ابن عيينة لما قال كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال. ده مهم جدا. وكذلك فإن الذي قاله بيانا لرائعة ابن عيينة هي كلمات يسيرة مكثفة ومجملة وناقصة تبعا للسياق الذي لا يحتاج إلى تفصيل، ولكل مقام مقال، ولكن لكل مقام مقال. وقد كتبت كتابي هذا للتأصيل والتفصيل، وقد مهدت لهذا التأصيل والتفصيل بكل ما ذكرته لك من أول مقدمة كتابي هذا إلى الآن. ثم أقول كل آية لها ظهر وبطن. دي مسألة مهمة، لأن المسألة بعض الصوفية يقولون القرآن له ظاهر وباطن، وانتشر هذا بدون فهم. الظاهر والباطن عندهم حدثني قلبي عن ربي، أو ربي عن قلبي، حدثني ربي عن قلبي، خلاص بقى هو ما شاء الله قلبه ده وحي جبريل بينزل في القلب بتاعه. هذا عبس. لو في حاجة زيادة قول، ما فيش حاجة ما تعطلش. طب اتفضل. ماذا؟ تعلم من أي رجل صلي. طبعا سمعت والله أعلم الشيخ مقبل الله يرحمه تعلم اللغة العربية في رجل زيدي. أقول لك هذا الأمر، يعني إيه زيدي؟ كل اليمن زيديون، الصنعاني زيدي، والشوكاني زيدي، فهي مشكلة. وده صحيح، الشيخ مقبل من أهل العلم، هو معلوم عنده رجل من أهل السنة والجماعة، ولا شيء عليه. هنا أقول لك جل كتب علم أصول الفقه متكلمون وفلاسفة ومناطقة، وليسوا من أهل السنة لأنهم يتأولون. فكنت أقول للطلبة عندي، وغالبهم يعني من مغتربين من أفريقيا وما شابه، قلت لهم تأصلوا بثلاثة كتب: كتاب الشريعة للأجوري، وكتاب اللالكائي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكتاب شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المزمومة لابن بطة العقبري. هذه ثلاثة كتب جمعت منهج أهل السنة والجماعة. فأنت شئت أم أبيت، إن دخلت في كل مكان معهد أو كلية فجل علم أصول الفقه من هؤلاء. وأهل السنة والجماعة بينت في كتاب مقدمة سلفية بين يدي علم أصول الفقه، وبينت أن أهل العلم الأصوليين قلة والكتب قليلة، كتاب الرسالة وكتاب الفقيه والمتفقه الذي اختصرته وسميته مختصر الفقيه والمتفقه وشرحته هنا من حوالي سنة، وكتب قليلة، كتاب أبو عمر بن عبد البر جامع بيان علم وفضله، وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكتب ابن القيم إعلام الموقعين، والشيخ بارك الله فيه الشيخ جمعة الجزائري جمع كل كتب ابن القيم واختيارات ابن القيم في الأصول. كتاب مهم يعني، الشيخ بارك الله فيه وصله كتابي أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد الشبه المنحرفين، وكتاب الفيلز شرح النبز في أصول الفقه. لما رأى الفيلز فابتسم جدا، لأنه يعني علم أني أن كتاب النبز لابن حزم لم يشرحه أحد، فأنا ولله الحمد أن من علي أن شرحته. فالشاهد هنا أهل السنة قليل. شيخ فركوس حفظه الله يعني من أهل العلم في علم أصول الفقه الثقات يعني، والشيخ جمعة يعني تلميذه يعني. فالشاهد هنا الكتب، لذلك كل كتبي سميتها سلسلة الأبحاث الفقهية الأصولية السلفية. وكتاب ما قل ودلل هو ثلاث مجلدات كبار مهم للغاية، كل طالب علم لابد أن يأخذه. هو بي دي اف، لكن عشان تنزله بي دي اف هتكلفك أكتر، والكتاب لما يبقى موجود في إيدك أحسن يعني. المهم يعني، فأسلفت هذا الأمر. فهؤلاء يعني مثلا الشيخ مقبل ما كان أمامه إلا رجل زيدي، لأن كل اليمن زيديون، حتى كتاب الصنعاني بعض أهل السنة يعني عقب عليه وحذف منه، لأن الصنعاني وكذلك الشوكاني يذكر آل البيت الذين هم زيديون فيذكر أقوالهم. فالبعض عند كتاب الصنعاني طبعتان، والكتاب الثالث الذي هو صديق حسن خان الذي شرح كتاب درار المضية. فالمهم يعني فالشاهد هنا الشيخ يعلم ومن أهل السنة فلا يضره إن أخذ، لأنها هذا من باب الضرورة. نعم، كل آية لها ظاهر وبطن. روى الطبراني في المعجم الكبير، والهيثمي قال الهيثمي في مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، رواه البزار هذا الكتاب عندي 10 مجلدات، جمع فيه الإمام الهيثمي روايات الطبراني في الصغير والأوسط والكبير المعجم والبزار وأبو يعلى وكذا وكذا والإمام أحمد يعني، وهذه الكتب عندي، ولكن الهيثمي يقف مع كل حديث ويقول صحيح ضعيف، وكتاب مهم يعني مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. فلذلك ذكرت هنا الحديث 12081 رواه البزار والطبراني ورجاله رجال أحدهما ثقات، ورواه ابن حبان في صحيحه في كتاب العلم باب ذكر العلة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جهلتم منه فردوه إلى عالمه. والبغوي في سنة شرح السنة من حديث عبد الله بن مسعود عن رسول الله، أنا بينت لك أهل شرح السنة للبغوي وكذلك معالم السنة للخطابي سنة أبي داود في بدايات هذا الكتاب، وبينت أهمية هذه الكتب. قال صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود، قال صلى الله عليه وسلم أنزل القرآن على 7 أحرف، هذا اللفظ في البخاري ومسلم، لكن الزيادة في هذا، لكل آية منها ظهر وبطن ولكل حد مطلع. وذكر البغوي روايتين للحديث الأولى مرسلة عن الحسن البصري عن النبي، والأخرى عن ابن مسعود موصولة. ففي المرسلة قيل للحسن البصري بعد الحديث يا أبا سعيد ما المطلع؟ قال يطلع قوم يعملون بهذا الحديث. قال الإمام البغوي في شرح السنة قوله صلى الله عليه وسلم لكل آية منها ظهر وبطن اختلفوا في تأويله، فيروى عن الحسن البصري أنه سئل عن ذلك فقال إن العرب تقول قلبت أمري ظهرا وبطن لبطن، كما القاعدة الكلية الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فإن أردت أن تفعل شيئا في مشروع أو بحث مشروع دنيوي أو بحث ديني لابد أن تقلبه من جميع زواياه لتفهم. فقال هنا فيروى عن الحسن البصري أنه قال سئل عن ذلك إن العرب تقول قلبت أمري ظهرا لبطن، ويقال الظهر لفظ القرآن والباطن تأويله أي تفسيره. من الذي يفسر؟ النبي والصحابة والأئمة، لهؤلاء الذين ليس عندهم علم فيقولون حدثني قلبي عن ربي. وقيل الظهر ما حدث فيه عن أقوام أنهم عصوا وعوقبوا وأهلكوا بمعاصيهم وهو في الظاهر خبر، وباطنه عظة وتحذير أن يفعل أحد مثل ما فعلوا فيحل به ما حل لهم. وكل هذه الروايات مقبولة. وقيل ظاهر تنزيله الذي يجب الإيمان به، وباطنه وجوب العمل به، الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. وما من آية إلا وتوجب وتوجب الأمرين جميعا، هذا وزاد، لأن وجوه القرآن أمر ونهي ووعد ووعيد وواعظ ومواعظ وأمثال وخبر ما كان وما سيكون، وكل وجه منها يجب الإيمان به. لقد أنزلنا إليك كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالذكر في الآيتين هو كل القرآن كما قال هنا، أمر ونهي ووعد ووعيد ومواعظ وأمثال وخبر ما سيكون وكل هذا. والتصديق به والعمل به، فالعمل بالأمر إتيانه وبالنهي الاجتناب عنه، وبالوعيد الرغبة فيه، وبالوعد الرهبة فيه، وبالوعظ الاتعاظ، وبالامتثال الاعتبار. وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم، لفظ يقرأ وهو لا يدري المعنى فلا بد من الفهم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، للفهم. هذا القرآن أنزل ليعمل به، ولن يعمل به حتى يفهم. نسأل الله العافية. لربما 99 أو 99 من المسلمين لا يفهمون كتاب الله، وقليل ما هم أهل العلم. وطلبة العلم يعد على الأصابع، ولو كانوا مئات الآلاف. المسلمون الآن حوالي 2 مليار، والمليار 1000 مليون. فالأمر هنا فعلا. فقال هنا وقيل معنى الظهر والبطن التلاوة والتفهم، كأنه يقول لكل آية ظاهر وهو يقرأها كما أنزلت. قال الله سبحانه وتعالى ورتل القرآن ترتيلا، وباطن وهو التفكر والتدبر، هذا الذي هو ينبغي أن يكون، لأننا نقرأ لنفهم. قال الله تعالى وهذا يكون من حافظ القرآن والذي يمارس القرآن، كما قلت لك يعني 22 سنة تماما أصلي بالناس من الفاتحة إلى سورة النار، وكل سنة من هذه السنين الأكثر من 20 كلما وقفت عند آية أرجع إليها، لأن الإنسان ينسى، أفهم الآية وأنساها. فكل مرجع للقراءة للمراجعة أذكر نفسي بمعنى الآية. فهنا التدبر والتفكر. فلذلك يعني عندنا في جامعة الأزهر المغتربون يعني لا يزيدون عن أقل من سبع القرآن، يعني 6 أجزاء أو ما شابه، لكن المصريون يحفظ كل القرآن. فهذا من باب التيسير، ولكن لأنهم يعني يعلمون أنهم أعاجم فغالبهم يعني. فالشاهد دعك من هذا، أنت أردت أن تكون طالب علم حتى يرتقي بك أن تكون من طلب من أهل العلم، لابد أن تحفظ كتاب الله وتراجعه وتتدبره وتعلم تفسير الآيات وأسباب النزول والناسخ من المنسوخ، كل هذا. قال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ثم التلاوة تأتي بالتعلم والحفظ بالدرس والتفهم، إنما يكون بصدق النية. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال القرطبي وعد من الله أن من اتقاه علمه، يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل في قلبه فرقانا يفصل به بين الحق والباطل. فذكر قول الله تعالى يا الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فلن تتعلم حتى تكون على تقوى. يبقى صاحب معصية، صاحب فسوق، يعني تحب المال والرشوة وكذا، وأخلاقك باطلة، لن يعلمك الله، ولو علمك لن تستفيد من هذا. واتقوا الله، التقوى فعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. هذا هو الدين، هذا هو الدين. لما أجد رجل تعمد أكثر من 10 نساء يتزوجهن، وهؤلاء النساء معه في بلده، أتوا من أوروبا ومن فرنسا وما شابه، وتعجبه المرأة ويتزوجها أسبوع أسبوعين شهر شهرين وينفصل عنها، ويأتي وليس هناك عقد شرعي ولا شيء، عقد قانوني لتأخذ حقها، ويتركها ويفعل هذا. وأصحابه وغير أصحابه من عند مشايخ أخرى فعلوا فعله. فلما تكلمت عليه وبينت أمره أصابني ما أصابني من الأسى. علمي إيه ده؟ هذا رجل يعلم أنه أناس سيستفيدون منه. لا ورب الكعبة والله وتالله وبالله، هؤلاء الأخوات حفظهن الله، أتوا هاجروا، يعلموا فرنسا وبروكسل وأمريكا وروسيا هناك كفر وضلال، فأتوا وأتوا بشيخ، يطلع الشيخ مش نص كم، ما فيش كم أصلا. إيه ده؟ وأصبح تقوى لغيره. أخي منهم اتصل بي عشان يهزأني ويحرق دمي، متصل عشان كلمت في شيخه وهو زيه. فالمشكلة في إيه؟ مفيش فهم ورب الكعبة، مفيش فهم. يعني هؤلاء يعني تحدث لهم فتنة، يبقى شايفين المشايخ وطلبة المشايخ باللحى اللي جاي لغاية سويته وبيلعبوا بالنساء، هم هيقولوا ايه؟ لا نرجع فرنسا، انتوا بتستهبلوا، هذا لا يستقيم. فأحرج على كل انسان الا ان حدث وتزوج امرأة من هؤلاء يتقي الله ويجعل هناك عقد شرعي. بقول لك عشرات الاخوات يتصلن وقلت لهم انتوا بعتم انفسكم مجانا، ما فيش عقد. هذا العقد المشكله بتحصل ايه؟ الاخ ما هو ما فيش حد هو اللي اتجوزها، وما فيش ورق، ما فيش ورق رسمي، فتريد ان تخترع لانها راته لحيه اوانطه ما لهاش لازمه، ظاهر دون باطن، فتريد ان تختلع منه. يقول لها اقسم بالله لا انت مش هديك الخلع، عايزه تختلع، مش هيختلع، مش عايزها تختلع، وما فيش ورق يجبره ان هو ان يجبره على لازم القانون. فاتقوا الله في هؤلاء، هم هنا اتوا لكي يعبدوا الله ويحسنوا المظهر في هؤلاء، ثم تجد هؤلاء الا من رحم الله وقليل ما هم. لذلك كتبت كتابي معالم دعوة تتآكل بل تنحر، تنحر. هؤلاء ليس عندهم فقه وافسدوا في الدين ايما افساد، مشكلة والله العظيم. نسأل الله السلام والعافية. فاتقوا الله، اتقوا الله، فإنهن عوان عندكم، اتقوا الله في النساء. بارك الله فيكم. حتى مسألة التعدد، وبينت رسالة كبيرة جدا من 15 سنة، الأسباب والعلة التي جعلت النبي يعدد. النبي عد 15 سنة مع خديجة، لم يعد، لما ماتت تزوج سودة بنت زمعة وكانت كبيرة وعنده بنات وأسباب، وزينب بنت جحش بوحي من الله، وعائشة صحيح البخاري بوحي من الله، وتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان ليؤلف قلب سفيان ومعاوية، وهكذا وهكذا. مش يقول لك السنة التعدد؟ طب ما قيام الليل تعدد يا عم الشيخ، والاثنين والخميس تعدد، والتلتاشر واربعتاشر وخمستاشر تعدد، والصدقة للجميع تعدد، ايش معنى الحتة اللي عجباك هي دي السنة؟ طب ما الشيخ وقت 60 سنة ما اتجوزتش، وممكن ما اتجوزش تاني. طالب الشيخ الألباني قال طالب العلم عنده امرأة تكفيه، لا حرج في التعدد، لكن في أسباب، في أسباب، أسباب لله وفي الله وبالله وعلى أمر الله. يا عم لا حرج إنك أنت عايز 10، عايز 4، ما فيش 10 يعني 4، أنا رجل ما يكفينيش غير 4، يا عم اتجوز وأنا أقول لك اتجوز 4. في سبب، يبقى في سبب شرعي، الحكم يدور مع التي وجودنا عادة، ما فيش مشاكل، في ناس عندها قوة شديدة لا حرج. فالمسألة هنا يبقى في أسباب، ويبقى المسألة لله، مش عاجبك ومشعر اصفر وعينين عسليه وعينين خضرة وبعد كده تديها فقفها بعد ما تاخد رغبتك منها، لا، هذا كلام باطل، نسال الله العفو والعافيه. طيب قال ثم التلاوه تاتي بالتعلم والحفظ والدرس والتفهم، انما يكون بصدق النيه وتعظيم الحرمه وطيب الطعمه. قلت وهذا اقرب لفهم وتدبر رائعه ابن عيينه، لأنه قال ثم التلاوة تأتي بالتعلم والحفظ والدرس والتفهم، إنما يكون بصدق النية اتقوا الله ويعلمكم الله، وتعظيم الحرمة وطيب الطعمة، إن الله لا يقبل إلا طيبة، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. قلت هذا أقرب لفهم وتدبر راعية ابن عيينة، عندما أقول بين معكوفتين يبقى هذا كلام من نقل للإمام، هو كلام البغوي في شرح السنة. قال البغوي: وقيل وقوله صلى الله عليه وسلم لكل حرف حد ولكل حد مطلع، يقول لكل حرف حد في التلاوة ينتهي إليه فلا يجاوز القراءة وأحكام القراءة وما شابه والألفاظ، وكذلك التفسير، يبقى اللفظ يخرج بقواعد التجويد والتفسير بقواعد التفسير. ففي التلاوة لا يجاوز المصحف الذي هو الإمام، مصحف عثمان الذي جمعه، وفي التفسير لا يجاوز المسموع المنقول عن الصحابة. الصحابة قول النبي في الأحاديث، والأحاديث قليلة الذي فسرها النبي، ولكن النبي علم الأمة كيفية التفسير، وبينت في كتاب المهم، يعني في كتب كثيرة لم أشرحها ولكن موجودة من أكثر من 15 سنة أو 12 سنة، قول الإمام أحمد: إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام بين الإطلاق والتقييد. كتاب في غاية الأهمية، بين الإطلاق والتقييد، لأن هناك عندما يأتي أهل العلم إلى الدرجة العلمية ويعرفون بعض الأمور في الآيات يفسرونها، أو الأمور في الأحاديث لم يفسرها أهل الشرح والمفسرون وتجرأ على ذلك، إن كانت عنده آلية الاستنباط ومعرفة أدلة الأحكام وقواعد التحديث وقواعد الأصول والفقه وقواعد اللغة وقواعد التفسير، كل هذا يجوز له أن يقوم على هذه المسألة. وبينت هذا في بداية كتابي أيضا: معالم دعوة تتآكل بل تنحر، ومسألة منبع ومسألة توحيد المنبع اللي هو الكتاب والسنة والإجماع والأدلة التي فيها، فإن حاز على ذلك يجوز أن يتكلم في مسألة ليس له فيها إمام، ولكن إمامه أخذه من الأئمة في القواعد، فعندما كانت عنده القواعد يستطيع أن يفرع على هذه القواعد. قال أبو الدرداء: لا تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها كثيرا، الآية تحتمل كذا وكذا وكذا وكذا. قلت: والوجوه هي المعاني والتفسيرات والشروحات التي تحتملها مقاصد الألفاظ ومرادها، والتأويلات المستنبطة القائمة على حسن الفهم والتدبر بلا زيغ ولا انحراف عن الدلالة المعتبرة، ويضبط ذلك مقاصد الشرعية ونصوص الكتاب، المفروض مقاصد الشريعة أو المقاصد الشرعية، تمام؟ مقاصد الشريعة والمقاصد الشرعية ونصوص الكتاب والسنة والإجماعات التي لا تتعارض معها هذه الدلالات والاجتهادات المختلفة، فلو تعارضت بطلت كلها للقاعدة لا اجتهاد مع النص. قلت عنوانا من كلام ابن القيم هنا: هذا الحديث وشرح الحديث من شرح السنة البغوي، أنت إن أردت أن تتكلم وتشرح الحديث مضلة إلى الفقهاء لابد أن تكون عندك مرجعية فتعلم كيفية التصنيف والتأليف، وهذا من باب ومن دعامة الثروة العلمية في الأحاديث والتفاسير والقرآن والعلوم المختلفة، فعندما تأتي على هذا فتذهب بما عندك من العلم. الكتاب الذي كتبته من سنين وشرحته هنا: العلم عندنا الرخص عن الثقة، وبينت فيها المقاصد الشرع، نظرة مقاصدية. العلم عندنا الرخص عن الثقة، كلام سفيان بن عيينة، وجعلت عليه كتابا حوالي 60-61 صفحة، أما هذا الكتاب حوالي 150 صفحة. كتاب كتاب سفيان الثوري أثر، وهذا الكتاب كذلك أثر الحديث مضل إلى الفقهاء. فأنت تأتي بما عندك بما تعلمته من قبل، ثم رأيت أثرا فتستطيع أن تبين هذا الأثر، هو في ربع صفحة تجعله في 100 صفحة، 150 50 صفحة، 60 صفحة، بما عندك من آلية الاستنباط والتفسير. قال: قال ابن القيم في إعلام الموقعين الرب العالمين: دلالة النصوص نوعان، حقيقة وإضافية، عفوا، حقيقية وإضافية. فالحقيقية تابعة لقصد المتكلم وإرادته، وهذه الدلالة لا تختلف، يعني كتاب الله القرآن والسنة مراد الله ورسوله واحد، كما في حديث البخاري ومسلم صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، أجران وأجر، فالدلالة واحدة، من أصابها له أجران ومن أخطأها لم يصب الصواب فله أجر، لأنه نوى وعزم على أن يصل إلى الصواب ولم يصب، لم يصب أو لم يصب الأمر، ففي هذه الحالة له أجر، تمام. فقال: والإضافة تابعة لفهم السامع. يبقى في دلالة حقيقية معلومة، قرآن وسنة، الله يريد كذا ورسوله يريد كذا، علمه من علمه وجهله من جهله، وهي حقيقة. وقولهم كل مجتهد مصيب باطل، لأن حديث الذي قالوا عليه حديث موضوع وكذب، أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم، هذا لم يثبت البتة، تمام. فالحديث الأصل: فإذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. فهنا قال هذه الدلالة الحقيقية لا تتخلف، والإضافية الدلالة الإضافية تابعة لفهم السامع، فهم من الآية أو الحديث كذا، هذا الفهم. القاعدة الكلية هو الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فكل إمام من الأئمة من أبي بكر إلى يوم القيامة من أهل السنة له اجتهادات على ما عنده من الثروة العلمية في الزيادة والنقصان. فقال: والإضافية تابعة لفهم السامع وإدراكه وجودة فكره وقريحته، صحة الاستنباط الحكم من الدليل، وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتبها، اللفظ المشترك والمتواطئ وهذه الألفاظ التي تكلمنا عنها في علم أصول الفقه، كل هذا. وهذه الدلالة ودليل الخطاب ومفهوم الخطاب ومفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، كل هذا، ومعرفة الألفاظ ومراتبها، والمعرفة بالألفاظ ومراتبها. وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في ذلك. طبعا هذا هو، هل يستوي الذين يعلمون والذين يعلمون؟ نفس الأمر، ليس في العالم والجاهل، لا، في درجات المتعلمين والعلماء. فالمسألة هنا شيخ ابن تيمية يأتي في الدرجة كشيخ يعني صبي صغير عند الإمام أحمد، عند شيخ ابن تيمية درجات، نعم. فقال: وقال شيخ ابن تيمية في مجموع الفتاوى: ودلالات النصوص قد تكون خفية، فخص الله بفهمهن بعض الناس، سبحان الله. قال علي بن طالب: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. لما سئل حديث البخاري، في أحاديث كثيرة في البخاري، في روايات كثيرة، قال له: هل عندكم شيء خصه رسول الله بكم، أي آل البيت؟ قال: لا. ثم قال: إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. فهذا الفهم كما قلت آنفا: واتقوا الله ويعلمكم الله، وعد من الله أن من اتقاه علمه. والدلائل الصحيحة لا تتناقض، ولكن قد يخفى وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على بعض العلماء. هذا يؤتيه الله من يشاء، كان ابن عمر بن الخطاب في خلافته، وابن عباس أصغر القوم، وكان يجلس مع كبار ومشايخ وعجائز الصحابة ومع ابن عباس وهو صبي يعني تحت العشرين تقريبا يعني، فكان يأخذ بقوله ويبين لهم أن ابن عباس أفقه من هؤلاء أو من بعضهم. ترجمان القرآن سماه ترجمان القرآن، اللهم فقهه في الدين علم التهويل كما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا لابد من هذا، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء إلا فهما يؤتيه الله عبدا في كتابه. واعلم كلما كنت على الجادة وعلى تقوى الله، والله وتالله وبالله سيعلمك الله، والله يعني عشرات السنين. قلت هذا لأحفظكم، والله أكون أبحث في مسألة وأبين مواطن ومحال المسألة العلمية التي أتكلم فيها، فآخذ غرضي ولله الحمد والمنة، وفي سياق هذا تأتي أمور أريد أن أتكلم فيها بعد ذلك، فيفتح الله علي بشيء أريد أن أتعلمه فيفتح عليها أكثر من مسألة أخرى. وهذا فضل الله يؤتي. أنت اجعل الأمر لله، ماذا تريد من كتابة هذا الكتاب؟ ماذا يريد الكيان؟ يريد وجه الله سبحانه وتعالى. الله والله وبالله. فالقضية لابد من الإخلاص. هتبقى برمجي فهلوي قليل أدب لسانك طويل همك الدنيا، مش هتنفع ومش لن ينتفع بك أحدا والله. فالفهم من عند الله، لا أقول على نفسي عبقري ورجل ماليش ما فيش زيه، أنا إنسان طبيعي، ولكن لا أريد أن أعصي الله وأخشى أخاف أن أعصي الله فيفتح الله علي. هذا هو. فكونوا على الجادة وأحسنوا النية لله، والله سيعلمك الله ويعلم بك ولو حاربك كل الناس. هذا هو الأصل. قضية مش شهرة وشباب بقوا مشايخ قبل أن يذهبوا ويكونوا على الجادة، أمر عبث. لا تتصدر قبل أن تفقهوا، قبل أن تسودوا كما قال عمر بن الخطاب، تفقهوا وتعلموا قبل أن تكونوا سادة، فإن لم تتفقه ستسأل. رحمة على الشيخ عنده مسائل توحيد فحسب، ما كل اللي قاعد هيسأله مش هيعرف يتكلم ويتلجلج. تفقهوا قبل أن تسودوا. قلت وكلما استقامت هذه الشروط وكملت وأتمت كما ذكر ابن القيم، لا يحدث الخفاء ولا الضلال، وإذا قلت فعلى مقدار القلة يتلجلج الفهم والوقوف على الصواب. قول ابن عيينة: الحديث مضلة وبيان كل لفظة في هذه الرائعة، أقول بحول الله وقوته. أما الحديث فهو البينة والبرهان والدليل والحجة والمحجة والحق والهدى والرشاد والفلاح والسداد، فلو فهم وعلم وأدرك وإلا فقد ضل به من لا حظ له من الفقه. وذلك لأن الحديث هو المبين لما في كتاب الله، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فالضلال ليس في نفس الحديث عياذا بالله، بل في خلل السامع والمتلقي وعدم فهمه وفقهه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فهل من متفهم متعظ متعلم؟ والمراد والمقصود من الضلال هو، قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: ضل الضلال هو العدول عن الطريق المستقيم، ويضاده الهداية. قال تعالى: فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليه. ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج، المنهج الجادة، مثل ما كان عليه النبي وأصحابه في كل شيء، مش في المعتقد فحسب، حتى في مسائل الاستنباط، منهجية الاستنباط عند الصحابة خلفاء الأنبياء وورثة الأنبياء، عمدا كان أو سهوا، يسيرا كان أو كثيرا. الضلال قد تضل وقلبك طيب وفطرتك طيبة، ولكن قلة العلم جعلك تضل. يبقى قال هنا: ويقال الضلال لكل عدول عن المنهج عمدا. كان أو سهوا، يسيرا كان أو كثيرا. يبقى أخ فاضل ويحب العلم ففعل مسألة ابتداع محض ولم يفهم، ما جيش بقى ايه ده انت رجل ضال اذهب، ما هذا؟ لابد من، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. قلت فالعدول عن منهج الفهم وسبيل الاستنباط ضلال وضياع بلا مرية ولا شك. قال الله تعالى وإن تطيعوه تهتدوا، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله سبحانه فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. وروى اللالكائي في شرح أصول اعتقاد السنة الجماعة والآجري في الشريعة وأبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله والمختصر والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه واللفظ له والبيهقي في السنن الكبرى وأصل الحديث عند مسلم في صحيحه وانظر السلسلة الصحيحة وهو عند الخطيب باب ما جاء في ترك المخاطبة لمن عارض السنة بالمخالفة. عن أبي هريرة قال قال الخطيب البغدادي قال الخطيب البغدادي قال الخطيب البغدادي ولكن السنن من الإسلام بحيث جعلها الله هي ملاك الدين وقوامه كما قال سفيان عيينة فيما رواه الخطيب البغدادي الفقيه المتفقي ملاك الأمر الاتباع. فقال هنا بنفس كلام ابن عيينة بلفظ آخر ولكن السنن من الإسلام بحيث جعلها الله هي ملاك الدين وقوامه الذي بني عليه الإسلام. وأي قول أجسم وأعظم خطرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حين خطب. فبينت لك تحقيق الحديث بكل هؤلاء الأئمة. فقال صلى الله عليه وسلم واللفظ للخطيب البغدادي وقد تركت فيكم أيها الناس ما إن اعتصمتم به لن تضلوا أبدا أمرا بينا. كلمة أمرا بينا هذه الرواية عند الخطيب فحسب، أمرا بينا كتاب الله وسنة نبيه وهذا لفظ الحديث عند الخطيب. قال الخطيب البغدادي قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما بين الكتاب والسنة وأيم الله إن كنا لنلتقط السنن من أهل الفقه والتفقه. السنن من الفقه لأن الفقيه لا تقوم فتواه إلا على الحديث لنلتقط السنن من أهل الفقه والتفقه ونتعلمها شبيها بتعلمنا آي القرآن. وما برح من أدركنا دائما من أدركنا من أهل الفضل والفقه من خيار الناس يعيبون أهل الجدل والتنقيب وأخذ برأي أشد العيبة وينهوننا عن لقائهم ومجالستهم ويحذروننا مقاربتهم أشد التحذير ويخبروننا أنهم أهل ضلال وتحريف بتأويل كتاب الله وسنن رسول الله. نلتقط السنن من الفقهاء من أهل السنة. وما توفي رسول الله حتى كره المسائل وناحية التنقيب والبحث عن الأمور وزجر عن ذلك وحذره المسلمين في غير موطن حتى قال قوله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. رواه البخاري ومسلم. فأي أمر أكف لمن يعقل عن التنقيب عن هذا رأي وفلسفة ومنطق؟ كل هذا لا يستقيم. وهل هلك أهل الأهواء وخالفوا الحق إلا بأخذهم بالجدل والتفكير في دينهم؟ فكل يوم على دين ضلال وشبهة جديدة لا يقيمون على دين وإن أعجبهم إلا نقلهم الجدل والتفكر إلى دين سواه. يعني المرجعية هنا والدعامة وملاك الأمر العقل والرأي والآراء. ولو لازموا السنن وأمر المسلمين وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك وأخذوا الأمر الذي خصهم عليه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تكلفوا ما قد كفوا مؤنته وحلوا على عقولهم من النظر في أمر الله ما قصرت عنه عقولهم. لذلك هذا الكتاب الفقيه والمتفقه قال أهل العلم هذا تكملة لكتاب الرسالة، أول كتاب يكتب في علم أصول الفقه. فلله الحمد والمنة كنت معجب بهذا الكتاب من عشرات السنين، ومن الله علي من سنتين أو خمس أو ثلاث سنين فكتبت كتابي مختصر صحيح الفقيه والمتفقه في أصول الفقه على أبوابه وترتيبه ولوازمه، ولله الحمد والمنة. فهو من أجود الكتب في الملخصة في علم أصول الفقه الذي ليس فيه كلام البتة، فكتاب من أهم ما يكون. وفي رواية وبينت لكم هذا من فضل الله علي، والله أنا بتكلم من باب أن أريكم ما يفعل الله بي، يعني دراسات العليا في جامعة ليبيا فوجئت مكتبة ليبية اتصلوا بي يريدون كتابي، لأن كل كتب الثمانين موجودين PDF على الموقع، فأنزلوا الكتاب ويدرسوه للطلبة هناك في الدراسات العليا. فاتصل بي هذا الرجل وأخبرني، يعني قلت له بيتكلم على الكتاب، فقال لي هناك في الدراسات العليا كذا وكذا ويدرسون الكتاب وأنا في بيتي ولا أعلم. فالقضية هنا قال أهل العلم ابن القيم ما عرفت كتبه إلا بعد 15 سنة من موته، فانظر افعل وافعل ما عليك ولا أنتظر من أحد أن يثني عليه. القضية مش كده، والله ليست كذلك، والله وتالله وبالله. فالمسألة هنا بارك الله فيكم، التزموا الجادة وكونوا صادقين مع الله، وانوا بعلمكم تعليم أنفسكم وأهليكم وأولادكم، ثم يتخطى علمكم منكم إلى الناس ليستفيدون بهذا. طيب قال وأخذوا ولو لزموا السنن وأمر المسلمين وتركوا الجدل لقطعوا عنهم الشك وأخذوا الأمر الذي حضهم عليه رسول الله. قلت هذا. طيب وفي رواية اللالكائي وهو عند مسلم عن زيد بن ثابت قال قام فينا رسول صلى الله عليه وسلم يوما خطيبا فحمد الله وأثنى عليه. بالمناسبة أنا كتبي ليست عند أي حد، يعني كل إنسان يأخذ كتابه ويجعله في درب الأتراك في عين شمس عشان كتبه تباع. كتابي قبل أن أطبعه والله أجعله PDF يصل إليه كل الناس 1,180,000 إلى يوم الناس هذا، الحمد لله رب العالمين. قبل أن يطبع وأطبعه مرة واحدة للطلبة هؤلاء عندي، لا أريد منكم جزاء ولا شكور. فالشاهد هنا اجعلها لله. والكتب لما يعني قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري إن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر، يعني الرجل الكافر من اللي عمل النت وعمل الفيسبوك وعمل PDF، مش إحنا، هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى بهذا الأمر ينشر الدين ولله الحمد والمن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد أيها الناس إنما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله عز وجل فيه الهدى والنور، من استمسك به وأخذ به كان على الهدى، ومن تركه وأخطأه كان على ضلالة. وفي رواية كتاب الله وسنتي. قلت فأي مضلة في سنن رسول الله بعد هذا؟ تمام؟ ولكن هو الخلل في منظومة الاستدلال والاستنباط التي تعتري من لم يظفر بمفاتيح العلوم وقواعده الكلية ومقاصد الشريعة وقواعد علم أصول الفقه عموما، خيمة التكلم في دين الله بعلم وفهم وبصيرة ووعي وإدراك وتحقيق وتقصي وجهد وخلوص النية. هذا هو هذا هو. فضلا قول ابن عيينة الحديث مضلة إلا للفقهاء، هذا كله ونبدأ في قوله الحديث مضل الفقهاء نجعله المرة السابقة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.